وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على مسألة مهمة، في الكلام على مسألة مهمة جدا من مسائل الشريعة الإسلامية عموما، وليست هي مسيسة الأمر، يعني الجانب بعلم التوحيد من حيث ما هو علم التوحيد، لأنها أقرب أن تكون مسألة فقهية، هي مسألة فقهية، ولكن ذكرنا وجه ذكر العلماء ومنهم الإمام الطحاوي لهذه المسألة الفقهية وغيرها أيضا في كتب علم التوحيد، في كتب علم التوحيد. وذكرنا إذن هي ليست من المسائل علم التوحيد، من مسائل الفقه، لكن لما لها من خطر عظيم ذكروها، ولما لها من علاقة ببعض مسائل علم التوحيد ذكروها في كتب علم التوحيد. وهذا هو ما جرى عليه أئمة المسلمين من المتقدمين والمتأخرين في علم التوحيد، يعني علم أصول الدين أو علم الكلام، فيدرجون فيه ما من شأنه أن يؤثر في أصول الدين سلبا أو إيجابا، إيجابا يعني يقووه أو يدعموه، وسلبا لينقضوه. ومن هذا الأمر أيضا ذكروا مسألة الإمامة، مسألة الإمامة، ومسألة الإمامة عند أهل السنة ليست من مسائل علم التوحيد، يعني وجود خليفة للمسلمين ليس أمرا من أصول الدين، ليس أمرا من أصول الدين يعني العقائد، ولكنه واجب، يعني يجب أن يوجد إذا كان بقدرة المسلمين إيجاد هذا الخليفة أو هذا السلطان أو هذا الرئيس عليهم الذي يرأسهم في الأمور الدينية والدنيوية بحسب شريعة الإسلام. هذا أمر في الحقيقة مبحثه أين؟ في الفقه، لأنها مسألة تتعلق بكيفية عمل، إلا أنها لما لها من خطر عظيم ومن أثر كبير في شؤون المسلمين، ولأن بعض المسلمين يعني بعض الفرق الإسلامية مثل الخوارج أو مثل أيضا الشيعة خالفوا فيها، الشيعة مثلا أدرجوها في علم أصول الدين وجعلوا الإمامة من تكملة النبوة، يعني جعلوا الإمام مكمل للنبوة، فقالوا الإمامة صنو النبوة، صنو يعني قرينتان لا تنفصل واحدة عن الأخرى، وأوجبوا على الناس الإيمان بالإمام والإيمان بالإمامة نفسها أنها من أصول الدين. ولذلك يعني أدرج علماء أهل السنة كما قلنا غير مرة هذا المبحث وغيره من المباحث في كتب علم أصول الدين، تنبيها للناس على خطرها وعظيم شأنها. ومن هذا الباب ذكروا هذه المسألة. إذا تكلمنا أيها الإخوة الأفاضل في الدرس الماضي عن مسألة ولا نرى السيف، وفصلنا فيها بكلام واضح، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مفيدا، ونكمل الآن إن شاء الله تعالى تتمة هذا المبحث، وهو ما أشار إليه ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله ولا نرى الخروج على أئمتنا. تكلمنا نحن أيضا في الدرس الماضي على مفهوم الخروج، مفهوم الخروج يعني في الحقيقة قسم كبير من هذا النص الذي سنقرأه الآن شرحناه سابقا وبيناه يعني من حيث المعنى سابقا في الدرس الماضي، وذلك لأن مسألة لا نرى السيف لها يعني مثال كبير جدا وعلاقة كبيرة جدا بهذه المسألة، ولذلك ذكر الإمام الطحاوي هاتين المسألتين واحدة بعد الأخرى. يعني ولا نرى الخروج على أئمتنا، ذكرنا أن مفهوم الخروج المفروض بحسب ما أفهم أن يكون يعني موضوعا يعني منطبقا على ماذا؟ على الإمام الذي انعقدت له البيعة انعقاد صحيح، أو الإمامة انعقادا صحيحا، ومن مقتضيات هذا الانعقاد الصحيح يعني ليكون إمام المسلمين ورئيس المسلمين، يعني إمام يعني خليفة، واضح كيف المسألة؟ إمام يعني خليفة، أمير المؤمنين، كل هذه الأسماء هي إشارة إلى ماذا؟ إلى الإمام، إشارة للإمام، استعملت هذه المصطلحات والتسميات في عدة عصور من أعصار يعني عصور المسلمين لإشارة إلى واقع واحد، مصداق واحد أو مصدوق واحد، أمر حقيقي واحد، وهو أنه رئيس يرأس يعني يقوم على رعاية شؤون المسلمين من حيث الدنيا، الأمور العامة للمسلمين في الدنيا، وليس له العلاقة أن يتدخل في خصائصهم وأمور الدين التي هي منوطة به. هذا الإنسان يسمى خليفة، أمير مؤمنين. هذا هو الذي إذا أطلق أريد به إيش؟ إذا أطلق ولي الأمر أريد به هذا المفهوم بشكل خاص، ولي الأمر. والأمر هنا يقال على الإمامة الكبرى، الإمامة الكبرى، لأن أمور المسلمين كثيرة شتى. قلنا إن ولاية الأمر هو مفهوم يقال على إيش؟ على التشكيل. الوالد مثلا ولي أمر مين؟ أولاده. أيضا المعلم هناك ولاية له على طلابه، رئيس أي شركة له ولاية، وهكذا أي زعيم أي واحد يرأس مجموعة فله ولاية على أمورهم بطريقة أو أخرى. لكن الإمامة الكبرى هي ولاية أمور المسلمين بالمعنى الأخص المتبادر إلى الذهن. فلذلك قلنا إن لا نرى الخروج، يعني لا نرى صحة الخروج، لا نعتقد، يعني نرى بمعنى نعتقد صحة الخروج على أئمتنا، على أئمتنا وولاة أمورنا الذين انعقدت لهم البيعة على الصورة التي ذكرناها. ومفهوم الخروج إيش معناه؟ أننا كنا أصلا يعني أو على سبيل الافتراض داخلين في ضمن طاعتهم من حيث هذا العقد، من حيث هذا العقد، لأن المسلم ليس بالضرورة أنه إذا عاش في أي دولة تكون العلاقة بينه وبين رئيس هذه الدولة أنه هو ولي أمر المسلمين هذا الرئيس. لا، ممكن تنعقد بين المسلم وبين أي دولة من الدول عقود شتى، ليس بالضرورة أن هذه العقود تكون خلافة، وليس بالضرورة أن تكون هذه العقود إيش؟ رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين. لا، لأن الدول كما قلنا أنواع شتى، منها نوع واحد، نوع من أنواعها، وهو إيش؟ الدولة الإسلامية بمعنى التي يرأسها خليفة المسلمين. في هناك دول شتى لم تنصب أنفسها أنها دولة رئيسها اسمه أمير مؤمنين أو خليفة المسلمين، لكن لها رعاية خاصة وبينها وبين مواطنيها إيش؟ عقود والتزامات خاصة. فالمسلم يمكن أن يعيش في هذه الدول ويمكن أن يلتزم في ضمن العقود والمواصفات في ضمن هذه الدول، لكن الشرط الذي اشترطته الشريعة على هذا المسلم أن لا يطيع في معصية الله سبحانه وتعالى ما أطاق أو ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإلا فيعني إذا واحد جاء يسأل مثلا هل يجوز للمسلم أن يعيش في دولة ليست يعني مرسومة رسم الخلافة والإمامة مثلا، يعني ليس التعاقد بينها وبين هذه الدولة أو بين الشعب وبين رئيسها عقد الخلافة؟ نعم يجوز طبعا، معظم المسلمين يعني في شتى العصور يعيشون في مثل هذه الدول عادي جدا. طيب إيش، هل يجب على المسلم أن يعصي هذه الدولة أو يعصي تعاليمها أو دائما يخرب مثلا ويقتل ويستبيح أعراض الناس؟ لا، لا يجوز له ذلك أبدا. يجب عليه إيش؟ رعاية كثير من الأمور ما لم تكن إيش؟ حراما، وما لم تكن معصية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لاحظ كيف المسألة؟ يعني لو مثلا فرضنا أنه اضطر اضطرارا لأن يعيش في دولة، وهذه الدولة تجبره جبرا على أنه إيش؟ يفعل الإثم والمعصية ولا يستطيع الخروج منها، إيش بده يعمل؟ بكرة. طيب يقتل نفسه؟ لا طبعا، لا يقتل نفسه، ما يقتل نفسه. فالأمر أوسع بكثير من أنه إذا كان هناك مسلم فيجب أن يكون، إذا كان مسلم أنه تكون الدولة اللي هو عايش فيها دولة إسلامية بمعنى دولة خلافة أو دولة إمامة، وأن سلطانها هو ولي أمر المؤمنين أو خليفة المسلمين أو إلى آخره. لا، ممكن تكون هناك دولة يعيش فيها مسلمون وغير مسلمون، وهذه الدولة تكون إسلامية تامة تماما، وممكن تكون دولة لم تنعقد يعني البيعة لرئيسها على أساس عقد مين؟ الخلافة وإمارة المؤمنين، ومع ذلك يعيش فيها مسلمون ويعيش فيها غير مسلمين. هذا له ولاية وهذا له ولاية، لكن ولي الأمر إذا أطلق أريد به النوع الذي ذكرناه، ولي الأمر. ومن هنا بنقول إيش؟ إنه لا نرى الخروج على أئمتنا. مين هم أئمتنا في هذه الحالة باختصار؟ وضحكي في المسألة. طب لماذا هنا صار النزاع والخلاف بين المسلمين إنه هل يجوز الخروج أو لا يجوز الخروج؟ لأن أصل فرض المسألة في أن هذا الرجل قد انعقدت له الإمامة الخاصة، ثم نكث ونقص عن مقتضى العقد، فصار هناك فكر إنه إذا كان هو نقص يعني نكث بالعقد بمقتضيات العقد، هل يبقى بيننا وبينه التزام؟ فهنا صار مسألة الخروج عليه. لاحظ كيف المسألة الخروج عليه، لأنه أصلا كنا ملتزمين معه، ثم إنه إيش؟ قطع هذا الالتزام من جهته بالظلم والجور والعبث مثلا عدم تطبيق أحكام الشريعة كما هي ونحو ذلك. أصل التعاقد يجب أن يكون مبنيا على هذا الأمر. لكن مثلا إذا كان هناك دولة قالت أنا لا ألتزم مثلا من الأحكام الشرعية إلا القسم الفلاني، مثلا خلينا نحكي الأحكام الشخصية والبيوع الفلانية، مثلا عقود البيع الفلانية، وأضيف معها بيوع ليست هي في الحقيقة شرعية، ولكن أنا هكذا الدستور وهذا هو القانون الذي أنا ألتزم به، وإنت أصلا داخل معهم وعايش في ضمنهم وتعتبر مواطنا من مواطنيهم، هل ينطبق هنا مفهوم الخروج على ولي الأمر؟ لا. واضح كيف المسألة؟ هناك طريقة أخرى للتعامل مع مثل هذه الدول التي هي أصلا ليست في ضمن أصل موضوع الخلافة. واضح كيف المسألة؟ فموضوع الخروج على الأئمة والله أعلم هو ينطبق على الصورة الأولى لا على الصورة الثانية. وأما الصورة الثانية ففيها تفاصيل خطيرة جدا ومهمة جدا، ولا أعتقد أنه قد تم بحثها بحثا تفصيليا من جميع نواحيها في كثير يعني من العصور، إلا أن الفقهاء أشاروا إلى ذلك إشارات، أشاروا إلى ذلك إشارات، وما زلنا حتى الآن كثير من الناس والفقهاء والعلماء ونحو ذلك يعني يسقطون حكم الأحكام التي هي متعلقة بخلافة المسلمين وبالدولة الإسلامية التي رئيسها أمير مؤمنين مثلا على أي دولة من الدول المعاصرة، وهذا نوع من الاختلال والانحراف في فهم أصلا أصل هذه الأحكام الشرعية ثم في تطبيقها، وبالتالي قد تحصل هناك إشكالات شتى من هذا الجانب، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب هل إذا مثلا عاش واحد في دولة ليست هي دولة خلافة، هل يعني يجب عليه أن يرضى بكل ما فيها؟ يعني هل يقبل بكل ما فيها ويسلم؟ لا طبعا، يحاول أن يغير، لأنه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة التغيير باللسان والفعل والجنان والكتابة والتعليم والنصح ونحو ذلك، هذا أمر مضطرد وثابت ويعني مستقر عليه في جميع أحوال المسلمين، جميع أحوال المسلمين. فليس قولنا، ليس معنى قولنا أنه إذا عاش في مثل هذه الدول معناه أنه يجب أن يرضى بها كلها، ولكن ليس كل ما نقوله إن مسألة الخروج لها واقع معين ولها موضوع معين. أما تطبيق مفهوم الخروج على موضوع أو واقع آخر، هذا أعتقد أنه ينبغي أن يكون محل نظر، وهو مهم جدا جدا. طبعا بعض المتفيضين عندما سمع أو قرأ يعني بعض ما كتبته هنا في هذا الباب انطلق يعني في الآفاق وينادي أنه هي الشيخ سعيد قاعد بكفر في الناس ويكفر في الدول ويكفر في المسلمين ويقول بأنه، أنا لا أقول في هذا، أنا الكلام اللي بقوله لسه أدق وأحوط وأعمق بكثير من أن يدركه مثل هذا العقل السخيف، مثل هذا العقل السخيف. شايف؟ وكثير للأسف من يعني مجموعات من الناس للأسف لاقى مثل هذا الترويج هوى في نفوسهم، فأيضا صاروا يلتقطون مثل هذا الكلام ويصنعون. والمفروض أنه في أهل العلم إذا كان فعلا أهل العلم حقيقة أنهم يروحوا يدرسوا المسألة ويناقشوها. المسألة ليست عبارة عن مسابقة حزبية ولا عبارة عن دخول في مجلس انتخابات مين بده يأخذ أصوات أكثر، هذا عبارة عن تحليل لمسألة. ولا يجوز أن كل واحد يقول كلمة يأتي واحد يفسرها على هواه ويلزم الآخر بما لا يراه ولا يعتقد به ونحو ذلك. هذا عبارة عن أخلاق، وعبارة عن أخلاق علمية، نتكلم عن الأخلاق العلمية، أنه أنت لما تسمع رأيا معينا لا يجوز لك أنك تسقطه كما تفهم أنت. ربما كان لصاحب هذا الرأي منحى آخر أو طريقة أخرى في فهم هذه المسألة هي غائبة عنك، وبالتالي لا تلزمه بما لا يلزمه أو بما تظن أنه يلزمه من حيث أنك لا تعلم حقيقة تصويره لهذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. طبعا تعلمون أن أكثر من خروج على سلاطين المسلمين عفوا في بعض البلاد أو في بعض الأزمان حصل، من أشهرها قصة خروج كثير من الفقهاء على الحجاج ابن يوسف، صحيح ولا لا؟ لأنه اشتد ظلمه واشتد تنكيله بالناس ونحو ذلك، وكثير من هؤلاء قسم كبير منهم كانوا من أهل السنة، من فقهاء أهل السنة، ليسوا كلهم من مثلا الخوارج. طبعا كان يقوم عليه الخوارج، لكن الحجاج كان كل الدنيا قائمة عليه أصلا، الخوارج من جهة وفقهاء أهل السنة من جهة، وبعض الجهمية أيضا، حتى الجهمية كانوا يقومون عليه ويقرونون عليه. ليش؟ بناء على هذا الأمر، لأنه في الحقيقة هو عبارة عن والي والله بعض خلفاء المسلمين، فيجب أن يكون قائما بالأحكام على حسب الشريعة الإسلامية. فلما رأوه ظلم وتعدى وجار ونحو ذلك، رأوا أن الخروج عليه أمر من الواجبات، وهكذا. فلهذه المسألة تطبيقات شتى، وآثار وقائع كثيرة جدا. ومنها مسألة الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه عندما خرج على بني أمية بناء على أنهم نقصوا عن العهد والميثاق والاتفاق الذي صار بينهم وبين الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب عندما تنازل لهم عن الخلافة. لاحظ كيف المسألة، على أساس أنهم يلتزموا بالأحكام الشرعية ولا يظلموا ولا يتجاوزوا. فلما رأى الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه أن هؤلاء تجاوزوا وظلموا، فقال ليس لهم في حقنا التزام بعقد، ونادى بالخروج وخرج عليهم بمجموعة من أصحابه حوالي يقولون 300 أو أكثر أو أقل، وكان قد وعده أيضا بمناصرته الشيعة، شيعة العراق أهل الكوفة ونحو ذلك، لأنهم ومع ذلك خانوه، ويعني لم يفوا بالوعود التي وعدوه بها. وتعلمون أن كثيرا من فقهاء ذلك الزمان لم يوافق الإمام الحسين في هذا الخروج، كثير من وهو إمام مجتهد صاحب نظرة وفقيه كبير، يكفي أنه من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم سيد شباب، سيد شهداء أصلا، سيد شباب أهل الجنة، صحيح ولا لا؟ وأخوه الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ماذا؟ يصلح، إن هذا ابني سيد، يصلح به، يصلح الله سبحانه وتعالى به بين فئتين عظيمتين من أمتي. فئتين عظيمتين كبيرتين لهما شأن. وكان هذا الإصلاح على يد الإمام الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، عندما رأى أن الأفضل والأعظم مصلحة للمسلمين هو أن يكف عن المقاتلة ويتنازل عن الإمامة التي هي حق له، حق شرعي، مش حق شرعي، نقصد حق شرعي دينيا له، ليس بمقتضى انتخابات أو ديمقراطية أو نحو ذلك. لا، الانتخابات والديمقراطيات هذه تقال إنها حق شرعي أو رئاسة شرعية بمقتضى شريعة هذا البلد، وليس بمعنى إنها شرعية بمعنى إسلامية. لاحظ كيف المسألة، فالشرعية نسبة إلى الشريعة التي بناء عليها جاء هذا الإمام أو جاء هذا الرأي. إذا كانت هذه الشريعة شريعة الإسلام، فتصبح شرعية نسبة إلى شريعة الإسلام، ومع ذلك شوف كيف أنها ثابتة للإمام الحسن رضي الله تعالى عنه، إلا أنه اختار أن يكف ويتنازل ويشترط عليهم ما اشترط من التزام بأوامر الله سبحانه وتعالى ويترك ذلك في رقبتهم. الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه اختار طريق آخر بعدما رأى أنهم نكثوا عن بعض المواثيق والعهود التي التزموا بها أول الأمر، وعلى ذلك صارت هناك خلافات إلى أن حصل هناك شبه اتفاق، وبعضهم كما قلنا نقل الإجماع عن أهل السنة أننا لا نرى الخروج على أولي الأمر. لماذا؟ لأنهم وجدوا أنه كلما صار هناك خروج صارت هناك مقتلة، وربما يؤول الأمر إلى ما هو يعني أشد من حيث يعني عدم وجود المصالح من الحال الأول، فقالوا نحاول الإصلاح ونحاول كذا، خصوصا ما داموا يرون أن هذا الخليفة أو هذا الرئيس هو أصلا يدعي بأنه إيش يعمل بما أنزل الله أو ملتزم بما بشريعة الله سبحانه وتعالى، فاختاروا الطريق الآخر. وهذا يعني كثير من هذا الكلام أيضا ذكرناه، لكن أحببنا أن نلفت الأنظار إلى ذلك. ولاحظوا أن الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه لما اختار هذا الأمر لم ينكل على المسلمين ولم يصنع عليهم ولم يلعن كل من لم يخرج معه، بل إن هذا خيار اختاره هو ومن اختار أن يخرج معه. ولذلك يعني أهل السنة ماذا يعني ما قال لعنة الله على كل من لم يخرج معي، لا، أو لعنة الله على كل من لم يوافقني، ما قال هذا الكلام. هل سمعتموه؟ هل روي عنه أنه قال مثل هذا الكلام؟ لا طبعا. لذلك أهل السنة لما حصلت هذه الواقعة مع الإمام الحسين وقتله يعني أعداء الله، قتلوه بظلم، حتى إن بعض العلماء من أكابر العلماء قال يعني لا يتصور أنه يفعل ذلك إلا واحد كافر، لا يتصور أن يفعل ذلك بالإمام الحسين إلا واحد كافر. ومع ذلك أهل السنة قالوا إيش؟ نعلم أن الحق مع فلان، وأنه لا يجوز بعد ذلك افتعال المشاجرات بين المسلمين بناء على هذه المقتلة الظالمة التي حصلت للإمام الحسين. لاحظ كيف المسألة. ومن هنا اختلف طريقة ومنهج أهل السنة في التعامل مع هذه الواقعة اللي هي قتل الإمام الحسين مع طريقة اختلفوا مع مين؟ الشيعة، الذين جعلوا أيضا قتل الحسين محل امتحان للناس، وصاروا ينادون بين الناس في مختلف طبقات الناس وعلى مر العصور والقرون بأنه ما موقفكم من كذا، وصاروا يمتحنون الناس وينادون بالويل والثبور على من فعل، كأنه الأمويين اللي قتلوا لحتى الآن عايشين. ما هي راحت دولة بني أمية وأجت العباسيين، وبعدين راحت العباسية وأجت، ونسى الشيعة قاعدين بيحكوا الإمام الحسين ويجعلون ذلك امتحان. فهذا نوع من الانحراف في التعامل مع الأحداث التاريخية التي حصلت. لكن كان الاعتدال العظيم الذي وقفه أهل السنة أنهم عرفوا للإمام الحسين حقه كما عرفوا من قبل للإمام لوالده سيدنا يعني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حقه ومنزلته، وقالوا الحق مع فلان وفلان مخطئ، الحق مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية مخطئ، لكنهم لم يقدحوا في نية معاوية ولم يقولوا أنه كان يبطن الكفر كما يزعم بعض الصبيان في هذا الزمان، وأنه كان يريد تدمير الخلافة ونحو ذلك، كما اعترفوا بالحق لمن هو يعني لمن يعني قام بالحق، ونكلوا وشنعوا على الآخرين، ثم كفوا ألسنتهم عن هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذا المسلك أيها الإخوة الأفاضل يجب أن نفهم منه أنه الإسلام في بعض الأحيان قد يترك خيار بحسب الاجتهاد لبعض الناس، لكن لا يجوز لهؤلاء الناس إذا سلكوا مسلكا أجاز هذا المسلك لهم الإسلام أن ينكلوا على من لم يتبع طريقتهم، لأنه ربما يكون من لم يتبع طريقتهم يرى رأيا آخر. الإسلام فيه سعة وفيه ويتسع الأمر لعدة طرائق، فلا يجوز التشنيع والتربص بالمسلمين ثم لعن المسلمين ثم اتهام كل من لم يقف مع فلان أو مع فلان ونحو ذلك، هذا مسلك عظيم. هذا لو كان الأمر يعني بمثل وضوح منزلة الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، فما بالك بمن هو دونه بمراحل، فما بالكم بمن هو دونه بمراحل. بصر المسلمين بأمور دينهم وأن يجعلهم من المنصفين في محاكمة الحوادث والمحن التي تطرأ عليهم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن. لكن هذا يبدو أنه إحنا غارقين في الفتن طبعا، على الأقل يجنبنا إيش آثار الفتن، وهذا طبعا يبدو أنه صعب أيضا لأنه إحنا أيضا غارقين حتى آذاننا في آثار هذه الفتن. إذن لا أقل من أن يدعو الله، يدعو الإنسان ربه أن يبصره وأن يعني يجعل بصيرته ثاقبة بحيث لا يركن إلى أهل الظلم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. هذا القول الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو الذي استقر عليه أهل يعني الفقهاء الإسلام، فقهاء الإسلام عبر القرون وعبر العقود، وذكروه أيضا في كتبهم، وذكرت أيضا أنا في هذا الشرح أكثر من نص من النصوص. وهذا طبعا عدم الخروج لا يلغي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يلغي، لأن هذا الخروج هذا حكم خاص، ليس معناه عدم الخروج أنه لا يجوز لك أن تنصح ولا يجوز لك أن تعترض، لا اعترض، لكن مسألة الخروج لأنها مسألة خاصة ولها آثار خطيرة. من هنا مال يعني أهل السنة أو معظم أهل السنة إلى حرمة الخروج خصوصا في مثل هذه الأحوال، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكرت أنا مختصرا لما ذكره الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتاب الغيابي، وهو من يعني من أعظم الكتب الإسلامية التي كتبت في هذا الباب، مع أن ليس كل ما ذكره الإمام الجويني في مثل هذا الباب فهو معتمد للشافعية، ديروا بالكم يعني بعض الأقوال هي اختيارات للإمام الجويني، وهو مجتهد كما تعلمون، هو له منزلة كبيرة جدا في الفقه اختيارات، لكن كثير من أبواب هذا الكتاب وأحكامه أيضا فيها فوائد عظيمة. ذكرت خلاصة ما ذكره في هذا الباب، وهو أيضا متوافق مع ما نص عليه أهل السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. واضح إن شاء الله يا إخوان هذه المسألة، إن شاء الله تصير يعني إنها صارت أجلى وأوضح من قبل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعني يلفت أنظارنا وعقولنا ونفوسنا لما هو الحق والأصوب بمنه وفضله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، نتبع يعني نحن المسلمين نتبع، يعني يجب علينا أن نتبع السنة والجماعة، ما انتهى إليه أهل السنة والجماعة. وهذا الواجب يعني واجب على أفراد المسلمين وواجب على جماعات المسلمين، صحيح ولا لا؟ على أفرادهم سواء كانوا عامة ناس من العامة من الكافة يعني، أو من خاصة الناس يعني من الرؤساء والزعماء، يعني ليس الواحد أنه إذا كان رئيسا أو زعيما يجوز له بمقتضى رئاسته وزعامته أن يجتنب عن الالتزام أو أن ينحرف عن الالتزام بأهل السنة، صحيح ولا لا؟ كذلك الجماعات الإسلامية سواء كانت جماعات سياسية أو جماعات إرشادية أو دعوية، لا يجوز لهم الانحراف عن مقتضى مذهب أهل السنة سواء في سياستهم أو في عقائدهم. فأي جماعة من جماعات المسلمين سواء كانت يعني تصف نفسها بأنها جماعة دعوية مثلا ليس لها علاقة بالسياسة، أو تصف نفسها بأنها يعني جماعة حركية أو سياسية أو نحو ذلك، الأصل فيها أنها تكون ملتزمة بمنهج أهل السنة والجماعة، هذا إذا كانت تنسب نفسها لأهل السنة والجماعة. ولا يصح لهم أن يسيروا في دعوة المسلمين وفي التحريك أو الحراك داخل المسلمين خصوصا داخل صف أهل السنة والجماعة وهم يهتدون أو يمشون على طرائق وقواعد ليست موافقة لأهل السنة، فإن هذا يزيد في تشتت المسلمين، يزيد في تشتت المسلمين، يعني كثير من الجماعات أو بعض الجماعات التي موجودة، بدناش نحكي أسماء جماعات حتى ما يزعلوش يعني، مع أنه هذا الكلام أنا يعني أرى أنه كلام علمي ومهم جدا أن نتكلم فيه، سواء في كتب الدراسات الأكاديمية أو في يعني المجالس العلمية أو حتى في المجالس العادية، تراهم يعني جماعات منتشرة في بقاع العالم الإسلامي، ولكن لا هي ملتزمة بمذهب أهل السنة في الفقه، ولا بمذهب أهل السنة في العقيدة، ولا بطريقة أهل السنة في التربية ونحو ذلك، ومع ذلك تنصب نفسها على أساس أنها هي التي ترشد المسلمين إلى ما فيه الخير وتدل المسلمين، وأنها توجب على المسلمين أن يتبعوهم وأن يصفقوا إذا صفقوا وأن يبكوا إذا بكوا وهكذا. طيب أين واجبكم؟ أين واجبكم الأصلي؟ أنه يجب عليكم أن تنصروا مذهب أهل السنة وتلتزموا بمذهب أهل السنة الذي تعتقدون أو تزعمون أنكم تعتقدون ماذا؟ أنه هو الذي يفسر وبناء عليهم أنتم تفهمون الإسلام أصلا، هي طريقة صحيحة لفهم الإسلام، فلماذا لا يتم الالتزام بذلك؟ لماذا لا يتم الالتزام بذلك؟ وهذا الكلام طبعا يعني يمكن أن نفصل فيه ويمكن أن نذكر أمثلة عليه، لكن نذكر يعني نترك تفاصيل ذلك ونترك يعني ذكر التفاصيل لعلمكم ولاتراعكم ولثقافتكم. لكن في الحقيقة أنا يعني يشهد الله سبحانه وتعالى عندما أتكلم في مثل هذا الكلام، سواء كان يعني كلام شديد أو كلام لطيف زي ما بحاول الآن أنه يكون، يعني أنه والله سبحانه وتعالى أنه لا أريد به إلا دلالة المسلمين إلى الخير، حتى وإن بدأ لبعض الناس أنه يا أخي ليش بحكي هذا الكلام الشيخ سعيد، ليش بحكي؟ لأنه أنا هذا الذي أعتقد أنه صحيح بس لا أريد أنه أجرح بحدا، ولا أنه مجرد التشنيع على أحد. والله سبحانه وتعالى يشهد، أنا أعلم من نفسي هذا الكلام، وبناء على ذلك يعني أحلف بمثل هذا الأمر. شايف؟ إذا أرادوا إنهم يفهموا فهموا، إنهم يناقشوا أهلا وسهلا، إنهم يعيدوا النظر أهلا وسهلا، لكن لا ينتظر واحد أبدا ممن لا يريد أن يعيد النظر على الأقل بمثل هذا الكلام الذي نقوله نحن ويقوله كثير من المشايخ، مش فقط أنا يعني، كثير من المشايخ يقولون هذا الكلام، لا ينتظرن أحدا منهم إنه عندما نراهم لا يلتفتون إلينا، إنه دائما نلتفت إليهم نحن، ما دام انتم مهملين كل هذه التوجيهات والنصائح او الاراء وتغضون الطرف عنها وتبادرون بالحكم على كل من ينتقد او يرى رايا غير رايكم بانه هذا محسوب على كذا، محسوب على كذا، مدفوع من كذا، هكذا طريقه تعاملكم مع المسلمين او مع طلاب العلم او مع الباحثين، فلهذا الباحث او طالب العلم او العالم او الشيخ ان يجتنبكم ايضا، لأنه إذا واحد بيحكي مع الثاني والثاني لا يستمع إليه خلاص تنقطع الأواصر. إحنا دائما لما نناقش مثلا السلفيين نحكي لهم يا ولاد الحلال تعالوا ناقشونا، تعالوا إحنا رأينا 1 2 3، لا هذا يكذب، هذا كذا، هذا كذا، انقطعت الأواصر، هم اختاروا مثل هذا الأمر. وإلا كان لو في هناك مجموعة فاضلة من مشايخهم كان فورا فتحوا أبواب النقاش وقالوا ما الذي تعترض به على ابن تيمية أو على فلان أو على فلان أو على فلان، صارت نقاشات حتى يعني المشايخ الذين يعني قبلنا عندما كانوا يتكلموا في التوسل وفي الاستغاثة، ما الذي كان يمنع أن تنعقد مناظرات وجلسات نقاش علنية أو يعني في مؤتمرات علنية واضحة، أقصد علنية يعني غير من دون مجاملات، ما هي أدلتكم يا من تعترضون علينا إحنا الوهابية مثلا، ما هي أدلتكم يا من تعترضون علينا إحنا الأشاعرة أو الشافعية أو إلى آخره، ويصير نقاش. لكن أنا في الحقيقة ما سمعت بمثل هذه اللقاءات إنها حصلت إلا من خلال الردود. طب فليجلس طائفة من هؤلاء وطائفة من هؤلاء من العلماء من الأكابر، لا من الصبيان ولا من المبتدئين، ويتناقشوا ويتيحوا لأنفسهم مجال واسع وخصب، بدال الجلسة جلستين وعشر جلسات وعشرين جلسة، إلى أن يتضح المقال، وربما تخف بذلك كثير من جوانب إيش الخلاف والشقاق والنزاع. والله إحنا كنا فاهمين عن فهين، لا يا ابن الحلال إحنا نقول كذا كذا، يمكن المسائل اللي تكون 100 مسألة أو 100 جهة فيها محل إشكال تخف تصير 20 جهة، ونتفق على 70، أو أنه ممكن يتفق الفريقان ونحو ذلك، لكن ما بالنا لا نسمع مثل هذا الأمر. وهذا كان عادة وديدا أئمة الإسلام في مختلف الأعصر، أنه مثلا كم سمعتم هناك مناظرات بين أشعري ومعتزلي علنا وجها لوجه، وبين معتزلي وجهمي، أو بين أشعري وجهمي، وبين فيلسوف وكذا، وبين شيعي وبين سني. كثير ما كانت تنعقد المناظرات العلنية ويحضرها أكابر القوم، مش أنه فقط يعني مناظرات على قناة المستقلة، لا مش هيك. أئمة الناس، أئمة المسلمين، خليفة المسلمين، السلاطين كانوا ينادون الناس، تعال يا إمام واحد أنت من الشيعة، تعال يا إمام أنت من الأشاعرة، من كذا، ويعقد مجلس المناظرة ويعقد حكام وأئمة وقضاء وعلماء يستمعون، ما الذي تقوله أنت، كيف تدافع عن حجتك، وهكذا. ولذلك كثير من المسائل كانت تنحل وتقرب الأواصر بين المسلمين بمثل هذا الطريق. أما مسألة ما يعني الحال الذي يعني نراه في هذا الزمان، نحن لا نناقش فلانا، نحن لا نستمع لفلان. طيب ما تستمعش له، هو لن يستمع إليك أخرى في الأخير، يعني راح يزهق بعد هيك فترة، ضل يحكي معك مرة ومرتين وثلاث، بعدين راح يزهق، صح ولا لا؟ وبعد ذلك تقول إنه أنا أريد اجتماع المسلمين، لا بالعكس، أنت تريد تفرقة المسلمين بهذا التصرف. لسانك يقول أنا أريد الاجتماع، لكن حقيقة تصرفك يلزم عنه ويستلزم إيش؟ تفرقة وشرذمة الأمة. فنحن ندعو إلى هذا الباب، نحن ندعو ونحض الناس طلاب العلم إنهم يناقشوا بحلم وبأناب، حتى لو واحد غلط على الثاني بده يتحمله، الأحد واحد بده يغلط بدك تتحمله، صح ولا لا؟ واحد مرات بوقت اللي يتحمل حاله، مظبوط ولا لا؟ الأب ممكن يتقاتل مع ابنه، الابن ممكن يتقاتل مع أخوه، عادي جدا، ما تتوقعش، لا تتوقع، لا تتوقع إنه المناقشات كلها تكون بيرفكت، يعني أمور مثالية، يظلهم الناس كلهم هادين وراصنين وكذا، ممكن تصير هناك نهفات، لكن عندما تكثر مثل هذه الأمور، وعندما يتصدر أئمة الناس ويعتاد الأخذ والنقاش ونحو ذلك، تتشذب وتتهذب كثير من الأمور، والله سبحانه وتعالى الموافق. هذا الكلام طبعا أنا ذكرته عدة مرات أيها الإخوة الأفاضل، من أول بداية هذا الدرس حتى الآن، وأنا كل ما صارت فرصة أعيد لفت الأنظار إليه. هذا الكلام بالتحديد وهذه السورة التي ذكرتها الآن، الإمام المزني رحمه الله تعالى في مختصر الأم، في المختصر يعني، ذكر أن هذا من وظائف أمير المؤمنين، إنه هو أمير المؤمنين أو سلطان المسلمين، عليه أن يجمع المختلفين من أهل العلم ويعقد لهم المناظرات. شوف كيف المسألة، حتى يقرب أواصر النظر، لأنه هذا من باب رعاية أمور المسلمين العامة، شوف لأي درجة. وبناء على ذلك كان السلاطين زمان فعلا يعقدون المناظرات، مش هيك يعني، لأنهم فاضين وقت ومش لاقين وقت يعني شيء يعني يفرغوا فيه أوقاتهم، لا، كانوا يعتقدون أن هذا جزء، أن هذا جزء إيش، عفوا، أن هذا جزء من واجبهم، أن هذا جزء من واجبهم، من واجب السلطان، والله سبحانه وتعالى أعلم. في حدا عنده إشي تفضل؟ إحنا ما كملناها. طيب، قال لأنه أنا شرحتها كاملة، قال ولا نرى الخروج على أئمتنا، بارك الله فيك أنك ذكرتنا، وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو على أحد منهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. طبعا هذه الفقرة هي الطريقة التي استقر عليها أهل السنة والجماعة في إصلاح أولي الأمر، هذا هو المنهج الذي اختاره بعد تجارب كثيرة أهل السنة والجماعة في إصلاح أولي الأمر، اللي هو أنه ندعو لهم بالصلاح وننصحهم. وطبعا ذكرت يعني كثير من التفاصيل، أنه ما الذي يجوز، ما الذي لا يجوز، لا، للفقهاء أن يأمروا وينهوا ويدلوهم على ما فيه، يعني يحذروهم مما فيه مفاسد أو ما فيه مصالح ونحو ذلك، لكن المسألة هنا وقفوا وقفة خاصة في مسألة الخروج، لأن ذلك يترتب عليه أمر عظيم جدا. وذكرنا طبعا ما أشار إليه الإمام الجويني، إنه إذا اشتدت المظالم وبحيث لا أحد يطيق هذا الظلم، وكانت عند الناس قدرة على إزاحة هذا الأمر فعليهم أن يعني يزيلوه. وهكذا كانت الدول تتغير أصلا، يعني الدول الأموية لما اشتد يعني فسادها وصارت ضعيفة جاءت الدولة العباسية أزاحتهم. هذا نوع من إيش؟ من الخروج، من إزاحة يعني أولي الأمر الأولانيين الأوائل وصاروا الناس ثانية، وبعد ذلك صار دول واحدة وراء الثانية ودول كلما ضعف الدولة، ولكن كل هذه الدول كانت مبنية على أساس إيش؟ الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. لا ندعي في أن هذه الدول كانت كاملة ومثالية ولا يوجد هناك انحراف، لكن نحسن الظن بناء على استقراء تاريخي خلافا لما يدعيه كثير من المثقفين في هذا الزمان الذين يدعون أن أصلا معظم الدول الإسلامية كانت منافية للإسلام، تخالف الإسلام، ويصورون الخلفاء أو الأمراء أو السلاطين بأنهم كانوا يشربوا الخمر ويزنوا إلى آخره، وهذا كله تصوير غير صحيح، إن صح على بعضهم فلا يصح على أكثرهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أعتقد أن المسألة هي صارت واضحة من أطراف كثيرة ومن جهات عديدة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن ينفعنا وأن يدلنا على ما فيه الخير، اللهم آمين. إذن قال الإمام الطحاوي: ونتبع السنة والجماعة، وهذا الحكم كما قلنا عام في الأفراد وفي الجماعات. ونجتنب، طبعا الفرد الذي لا يلتزم يسأل، والجماعة التي لا تلتزم تسأل، لابد من إيش؟ السؤال، إنه لماذا لم يتم هناك التزام بمذهب أهل السنة والجماعة، سواء كان عدم الالتزام هذا من الفرد أو عدم الالتزام من جماعة، وفصلنا في ذلك قبل قليل. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. ونبغض أهل إيش؟ الجور والخيانة، الذين يجورون، الذين يظلمون، الذين يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله، هذا لا يجوز لك أن تحبه. بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل بيحكي لك: أنا بظل أحب الفاسق لكن أنا أكره فسقه. ماشي، بحب الفاسق، طب إيش بتحب فيه؟ يعني إذا الفاسق فسقه لا يزول عنه مثلا، أو هو أنت تلاحظه في معرض وصفه بأنه فاسق، مش من حيث أنه إنسان، إيش الشيء اللي بدك تحبه فيه؟ يعني بتحب شكله مثلا، بتحب طوله كسمه، إيش اللي بدك تحبه فيه؟ هذا مش فاسق اسمه، طوله عرضه كذا مش فاسق اسمه. الفاسق هو الإنسان المتصف بالفسق، هذا المجموع المشتق، هذا الوصف الاشتقاقي، الاسم المشتق هذا اللي هو إنسان يطلق عليه بأنه فاسق، هذا كيف بدك تحبه؟ من جهة كونه فاسقا كيف بدك تحبه مثلا؟ أما إذا بتحبه كإنسان احكي أنا أحب الإنسان، ما تقول أنا أحب الفاسق، لأنه الفسق لا ينفك عن الإنسان في حال ملاحظة كونه فاسقا، كما إنه الكفر لا ينفك عن الإنسان في ملاحظة كونه إيش؟ عند ملاحظة كونه ماذا؟ كافرا. إذا بدك تحبه، إحنا بنحب الخير لكل البشرية، هل تريد هذا الأمر؟ عبر عنه بطريقة إيش؟ تليق، عبر عنه بطريقة تليق، غير يعني مشعرة يعني معاني غير لائقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، في كل شيء. هذا يعني شوف كلام عام يمكن حمله على الاعتقادات والأقوال والأعمال، كل عمل وكل اعتقاد شذ، يعني شذ انحرف عن العدل والاستقامة. لاحظ كيف المسألة، نجتنب الشذوذ في اعتقاداتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ما مهما أمكن إلى ذلك سبيلا، حتى إن هذا الأمر يعني صار قاعدة من قواعد الخلاف عند الفقهاء، صح ولا لا؟ يعني الشافعية يراعون خلاف الأحناف، والأحناف يراعون خلاف الشافعية، وحتى بين المذاهب الفقهية صار إيش؟ هناك مبدأ عام بمرتبة من المراتب إنه مراعاة للخلاف. لاحظ كيف المسألة، ما أمكن إلى ذلك إيش؟ سبيلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الطحاوي: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، يعني الأمور المشتبهة التي ليست هي بينة، ليست جلية، نحيلها إلى الله سبحانه وتعالى، نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا نتكلم إلا فيما نعلم، شيء لا نعلمه نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن هذا أيضا مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى في الآيات المتشابهات وفي غيرها، ومن أمر الله سبحانه وتعالى بعدم اقتفاء يعني عدم اتباع إلا ما لك به علم. شيء ليس لك به علم أو محل تردد واشتباه، محل حيرة، لا تجزم فيه رأيك، أحله لله سبحانه وتعالى أو لأهل العلم. قال الإمام الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه مسألة فقهية ولا مسألة عقائدية؟ فقهية. طب لماذا ذكرها الإمام الطحاوي؟ صار القانون يعني قانون ذكر وقاعدة ذكر مثل هذه المسائل واضحة يا إخوان، مش يجي واحد يلعب بعقولكم إنه ليش ذكر والطحاوي مش فقيه، هو خربط لأنه بيحسب مش عارف إنه مسألة المسح على الخفين تذكر في الفقه فذكرها في العقائد، مسكين يعني مش عارف المسألة هذه. هذا كلام كله يدل على سخافة القائل. ها شوف صرنا نحكي بالسخافة، واحد زي ذي يحكي يا شيخ سعيد لازم تيجي تضلك تحكي بالسخافة، قال لا جاك. شو بدنا نحكي عنه يعني؟ واحد بيحكي عن الإمام الطحاوي مثل هذه الطريقة، إيش بدنا نقول عنه يعني؟ لا يليق والله إلا نعم. لا مش من الشيعة للأسف. يمسحون هي، لذلك يعني ذكرها ذكر هذه ذكر المسح الخفين في الحضر وفي السفر والحضر. بعض الناس أنكروها وبعضها أوهبوها ومنعوا يعني جعلوها بدل الغسل ونحو ذلك. فالإمام لفت النظر إلى هذه المسألة إنه صحيح صحيح 100%. هذه المسألة مع إنه الوصية إيش مسألة في العقائد صح ولا لا؟ في أكثر من كتب يعني هذا منهج أكثر من واحد من الأعلام من الأئمة المتقدمين والمتأخرين يذكرون بعض المسائل الفقهية إشارة ولفتا للنظر إلى أهميتها، ليس لأنهم لا يعرفون أن هذه مسألة فقهية ومحلها في كتاب مثلا الطهارة أو في كتاب كذا، لا يجوز أن نتكلم مع العلماء بمثل هذه الطريقة أيها الإخوة الأفاضل. قال: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. إيش يعني والحج والجهاد؟ يعني إذا مثلا واحد من أولي الأمر كان برا يعني صالحا ملتزما بأوامر الإسلام وأراد أن يجاهد، هل تجاهد معه؟ ليس محل خلاف إنه صحة الجهاد معه صح ولا لا؟ لكن بعض الناس قد يقولون إنه طيب إذا كان فاجرا كيف أقاتل مع فاجر؟ يعني أجاهد مع فاجر؟ إيش يعني فاجر؟ عاصي. يعني كيف؟ فلذلك أهل السنة قالوا حتى لو كان فاجرا مع برهم وفاجرهم، أما مسألة الجهاد والحج مع البر فلا محل الخلاف فيها. طب لماذا ذكرها وبرهم وفاجرهم؟ لأنه الخلاف وين؟ في الفاجر. بعض الناس قد يقولون كيف نحج يا أخي الفاضل مع واحد هو أصلا عاصي مثلا، يا أخي معصيته عليه، لكن أنت تحتاج في الحج والجهاد لأن أمر هذين الحكمين عظيم يحتاج لإدارة وترتيب وأمر ونهي وإدارة ونحو ذلك، لابد من واحد يدير أمور المسلمين. فإذا كان هذا الذي يدير أمورهم في الجهاد أو في الحج عاصيا، هل تبطل الجهاد أو الحج لأجل كونه عاصيا؟ لا طبعا. هذا هو الذي يريد لفت الأنظار إليه أئمة الإسلام عندما يذكرون مثل هذه المسألة. والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لأن هذا كل واحد منهما حكم شرعي، لا يعني الأحكام الشرعية هذه خلاص لا تنسخ، لكن هي موكولة ومشروطة بماذا؟ بشروط الشريعة. هل المسلمون عندهم قدرة على تنفيذ الجهاد مثلا، على إقامة الجهاد أو على الحج؟ إذا كان عندهم قدرة واستطاعة وجب، وإذا لم يكن عندهم قدرة واستطاعة لا يجب. هكذا الأمر. هذا ليس نسخا. قال الإمام الطحاوي: طبعا هذه مسألة واضحة وتفاصيلها جلية لا نقف عندها كثيرا. قال الإمام الطحاوي: ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم علينا حافظين. والكرام الكاتبين ورد ذكرهم في القرآن الكريم كما تعلمون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، صح ولا لا؟ فإيش الكرام الكاتبين؟ ملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى واحد بكتابة الحسنات واحد بكتابة السيئات. لماذا قال ونؤمن؟ لأنه هذا من الأمور الغيبية التي أعلمنا الله سبحانه وتعالى بها وبنص صريح واضح. صحيح نحن لم نرهم، لكن لا يتوقف الاعتقاد بالشيء على أنك ترى أو تحس أو تشعر به أو إيش اسمه تتذوق أو نحو ذلك. لا، مجرد ورود خبر الصادق، يعني الخبر الصادق القاطع من عند الله سبحانه وتعالى أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وحده كاف لإيش؟ لإيجاب الأمر عليك، لإيجاب هذا الحكم عليك. وهذا مما يعني يطلق عليه علماء التوحيد بأنه من الأمور السمعية، يعني هذا من الأمور السمعية التي مناط العلم بها ومناط إيجابها هو السمع. ما هو السمع؟ يعني النص، إما نص من الكتاب أو نص من السنة. فإذا جاء السمع عن الصادق وثب الإيمان به، ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعله علينا حافظين. حافظين إيش يعني؟ أيوة، يعني يسجلون الأعمال هذه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذه الوظيفة. نعم، والله ما يعني ما عمري سمعت أنه في واحد أنكر ذلك يعني، لكن هذه من الأمور السمعية، مش شرط أنه كل شيء يعني مذكور هنا أنه في واحد أنكر، احتمال يكون، لكن أنا لا أعلم أنه كلام صريح، لأنه اللي بينكره خلاص يكفر، إلا إذا أنكره تأويلا، يعني واحد بيقول أصلا الملائكة، وهذا تأويل سخيف إنه الملائكة مثلا كناية عن كذا أو كذا، لأنه هذا مخالف لصريح القرآن، هذا متصور، لكن هذا أيضا فيه نوع يعني قد يستلزم الكفر، لأنه هذا أيضا تأويل بلا موجب لنص صريح، وهذا يعادل التكذيب، يعادل التكذيب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. العالمين يعني جميع الناس. أسند قبض الأرواح في بعض الآيات القرآنية لله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وضعوا في بعض الآيات القرآنية: الله يتوفى الأنفس. صح؟ وهذا طبعا وجه الربط بينهم، وجه الجمع صار واضحا لأهل العلم، يعني ليس فيها إنه تناقض كما يقول بعض الملاحدة أو متلاعبين بالقرآن، إنه هذا شوف تناقض مرة بيحكي هذا لغة عربية، هذا جائز التعبير عنه هيك. ونحن طبعا محل هذا صار محل اتفاق عند المسلمين أن الملائكة هم الذين يقبضون الأرواح بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمره جل شأنه. طبعا في هذا المقام العلماء يتكلمون في بعض الكتب عن مسألة الروح، لا نريد التفصيل في هذه المسألة، ذكرت أقوالا كثيرة ويعني أدلة عديدة في متعلقة بهذه المسألة، لكن نجمل لكم يعني ما استقر عليه أو ما اختاره جمهور أهل السنة في مسألة الروح، روح الإنسان. قالوا إن الإنسان مركب من جسم وروح، جسم وروح. الجسم المراد هنا هو هذا الجسم الكثيف، البدن الذي تحسونه وتلمسونه وترونه، هذا بدن كثيف، جسم كثيف يسمونه. الروح ما هي؟ يعني لا أحد من المسلمين أنكر الجسم الكثيف أو البدن. اختلفوا في الروح، قال ما هي الروح؟ بعضهم قال إن الروح عبارة عن النفس، وفيش روح جوهر اسمه روح، أعراض، هذه أمور عرضية. في بعض الفرق الإسلامية أنكرت يعني جوهرية الروح، يعني لاحظ كيف، لأنها جسم لطيف ولأنها جوهر مجرد أنكروها. يعني معظم علماء الإسلام من سائر الفرق الإسلامية معظمهم مالوا إلى أن الروح جسم لطيف. إيش يعني جسم موجود متحيز؟ أي معنى جسم لطيف؟ قالوا الأجسام نوعان، إما أجسام كثيفة أو أجسام لطيفة. الأجسام اللطيفة مثل الهواء، والكثيفة مثل مثلا الحجر والصخر والطين ونحو، هذه أجسام كلها إيش؟ كثيفة. وقالوا الأجسام اللطيفة تتخلل في المسامات الموجودة في الأجسام الكثيفة، فجاز بناء على هذا التصور، جاز ماذا؟ أن يتصور أن الإنسان مؤلف من روح وجسد، ويقولون إيش؟ الروح هي جسم لطيف متخلل في الجسد الكثير، كما يتخلل الماء في الزهر أو في النبت أو في العود، أكثر من ذلك لا أحد يعلم. واستدلوا على أن الروح جسم بأدلة كثيرة جاءت في النصوص الشرعية، منها أنها الإيمان وبعض الأفعال التي تحدث للإنسان بحيث لا يتصور أن هذا الفعل يحدث لجسم، يعني يحل في جسم أو يكون طارئا وحالا في جسم، لا بد أن يكون في أمر آخر غير جسماني. فمالوا في نهاية الأمر إلى أن الروح جوهر مجرد. إيش يعني جوهر مجرد؟ جوهر يعني أمر قائم بذاته، ليس عرضا، مش عبارة عن نفس أو حركة أو إلى آخره، لا هو جوهر انضم، يعني متخلل في هذا الجسم الكثيف، لا تخلل مكان ولا حلول في مكان، لأنه مجرد أصلا. فهذا لكن بينه وبين هذا الجسم الكثير ارتباط تدبير، نوع من التدبير، لاحظ كيف المسألة، وبينهما نوع من التأثر والتأثير، بناء على انه مجرد من المكان لكنه تحدث فيه الأعراض والانفعالات. واختلفوا في ما وجه الارتباط بين هذا الأمر المجرد وبين هذا الجسم الكثير، وهناك نزاع كبير جدا وبحوث دقيقة جدا في هذا الباب. ممن مال إلى هذا القول من أئمة الإسلام الإمام الغزالي بارك الله فيك، والإمام مين؟ الرازي في بعض كتبه، في بعض كتبه، وأيضا ذكر هذا الكلام الراغب الأصفهاني. عادة العلماء يذكرون يقولون هذا قال به الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني صاحب المفردات، تمام. وهذا الراغب الأصفهاني من أعلام المسلمين، ويعني مستقل الفكر، يعني مجتهد، لا يتبع الأشاعرة في كل المسائل ولا يتبع المعتزلة في كل المسائل، في أحيانا يختار بعض المسائل الاعتزالية، وكثير من الأحيان يختار مسائل يعني من أهل السنة. فهذا رجل كبير وكلا الفريقين يحترمه، مكانته عظيمة، صح ولا لا؟ يعني لأنه معتزلي يميل إلى المعتزلة، عفوا، بس تحترمه ولا لا؟ في ناس بيحكوا لي عنك إنك ما بتحترم المعتزلة. لا بس تحترمهم، صح ولا لا؟ وهم في ناس عقولهم بسيطة ولا مساكين، يعني بيكونوا زعنين. فبيزعل زي الولاد الصغار، بيكونوا زعنين، بيصيروا عيطوا، فالأم مرات بتحكي له أنت يا ابني زعم. طعمه لما يوكل بهدى أو نعسان. فبيكون في بعض المشايخ إما بدهم يناموا مش عارفين، فبصيروا يحكوا كلام فاضي، إنه والله الأشاعرة لا يحترمون المعتزلة، وفي حدث الدنيا احترم المعتزلة أكثر من الأشاعرة. أنتوا أصلا عرفتم مذاهب الأشاعرة إلا من مذاهب المعتزلة إلا من الأشاعرة؟ وهل هناك أحد أنصف المعتزلة أكثر من إنصاف الأشاعرة؟ حتى يعني إن يعني المخالفين للمعتزلة ممن ليس بمعتزلي أصلا مثل المقبلي، شايف، يشهد في أكثر من محل من مواضع كتبه بأن من أعظم من أنصف المعتزلة هم الأشاعرة في معظم أبواب العلم التوحيد وفي المسائل. ولذلك يستغرب في بعض الأحيان أنه يشوف معتزلي يتعنت على أشعري يتعنت على المعتزلة، لأنه مش كل الأشاعرة إيش كاملين، صح ولا لا؟ فبيقول لا، هذا ليس شأن الأشاعرة، الأشاعرة منصفون مع المعتزلة. فبيجي واحد بيقول لك الآن أنتم ما بتحترموا المعتزلة، مش محترم، ليس معنى أن نحترم المعتزلة أن نوافقهم في كل شيء يا شيخ، صح ولا لا؟ ولا أنه نقدس أرواحهم عن كل خطأ، مضبوط ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هذول ناس زي ما حكينا إما يكونوا زعنين فبيكونوا زعلانين، أو نعسانين ومش عارفين يناموا، فبيكون عقلهم بدأ يشرت، يعني بيحكوا كده مش مضبوط. ماشي الحال. فهذان هما القولان المشهوران في مسألة الروح. معظم أئمة الإسلام من معظم الفرق الإسلامية قالوا بأن الروح جسم لطيف، وبعضهم إيش قال؟ هو جوهر مجرد. مجرد عن إيش؟ عن المكان، يعني اللي هو عادة بيقولوا إنه التحيز، مجرد عن التحيز خلينا نقول. لكنه هل هو مجرد عن الزمان؟ لا، هو في ضمن الزمان. إيش يعني الزمان؟ إنه تطرأ عليه إيش الحوادث ويتغير، ويتكمل. إذن ليس كل المجردات ليست زمانية، بل المجردات ليست مكانية، بمعنى ليست متحيزة. ولأجل عدم تجرده عن الزمان هناك أمكن الوصل بينه وبين الجسم الكثيف، هذا إنه في بينهم تكمل وتفاعل بين الروح، أيوة، الأخذ والعطاء، يعني الاستقبال والإرسال، إنه في إيش نوع من الإدارة ونوع من الانفعال، يعني الروح تنفعل بآثار الجسم والجسم ينفعل بآثار الروح، وهناك نوع من الاتصال. فسروا الاتصال هذا بعدم تجرد الروح عن إيش التغيرات، عدم تجرد الروح عن التغيرات وإن كانت متجردة عن التحيز عن المكان يعني. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا مبحث يعني دقيق ويحتمل الكلام في أكثر من ذلك بكثير، وكثير من أئمة الإسلام من أفرد كتبا خاصة في الكلام عن النفس والروح والخلافات، منهم الإمام الغزالي ومنهم الإمام الرازي وأكثر من واحد، يعني في الحقيقة أكثر من واحد من العلماء ذكروا، يعني ألفوا كتب كثيرة، وفي كل كتاب من كتب علم الكلام، علم الكلام مثل المقاصد والمواقف وغيرها، لابد أن تجد مبحثا خاصا عن الروح والنفس، ما هي الروح والنفس، وذكر الخلافات والنزاعات ونحو ذلك، لأنه هذا أمر من الأمور المهمة. بعض العلماء قالوا إنه لا يصح، بعض العلماء قالوا لا يصح الكلام في الروح، ويسألونك عن الروح، أيوة، وما أوتيتم من العلم، قل الروح من أمر ربي. قالوا لما قال الله سبحانه وتعالى قل الروح من أمر ربي، معناها إنه لا يمكن لنا أن نتكلم فيها عن شيء. بعض العلماء قالوا أصلا قوله من أمر ربي فيها إشارة إلى تجرد الروح، لأن ما كان بأمر الله هو من المجردات، يعني حتى هذا الكلام، هذا النص القرآني ليس يعني نصا في عدم جواز الكلام في الروح، لاحظ كيف، بل قد يفتح بعض الأبواب في الكلام على الروح، وإن كان ظاهره لأول النظر هكذا قل الروح من أمر ربي إنه لا نعلم عنها شيء كثيرا، لكن العلماء لما رأوا أن الله سبحانه وتعالى قال من أمر ربي، قالوا هذا فيه إشارة إلى أنه ليس من الأمور الجسمانية، ليس من الأمور الجسمانية، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب نقف إلى هذا الموضع، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يرشدنا إلى الحق، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى بإذن الله سبحانه وتعالى. نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، هذا الأمر إذا تحب ذكرني فيه نبدأ فيه ونكمل من حيث انتهينا بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي هو مبحث عذاب القبر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم أجمعين.